50 languages. 8 بويت أوقات الساعة لورا. إذا سمحت بردوني. من فضلك كم الساعة؟ كينا هورا إس يوس بلاو. شكرا جزيلا. Moltes gràcies. إنها الواحدة. És la una. إنها الثانية. Són les dues. إنها الثالثة. Són les tres. إنها الرابعة. Són les quatre. إنها الخامسة. Són les cinc. إنها السادسة. Són les sis. إنها السابعة. Són les set. إنها الثامنة. Són les vuit. إنها التاسعة. Són les nou. إنها العاشرة. Són les deu. إنها الحادية عشرة. Són les onze. إنها الثانية عشرة. Són les dotze. الدقيقة فيها ستون ثانية. Un minut té 60 segons. الساعة فيها ستون دقيقة. Una hora té 60 minuts. اليوم فيه 24 ساعة. Un dia té 24 hores.